تأكدوا من طلوع الفجر أصبحوا، يعني لا تصلوا حتى يدخل الإصباح وهو الفجر الثاني، وهو الفجر الثاني هذا معنى أصبحوا، أي صلوا حين يطلع الصبح ولا تصلوا قبل ذلك، هذا مقصود الحديث. جمعا بين الأحاديث، فسر الحديث لهذا جمعا بين الأحاديث، وهذا هو الصحيح أن المراد به تأكدوا من طلوع الفجر لئلا يستعجل أحد أن يصليها قبل طلوع الفجر. وبهذا تجتمع الأحاديث والحمد لله. فصلاة الفجر من مجموع الأحاديث أنه يدخل فيها مبكرا في أول وقتها ويمدد فيها بالقراءة ولا ينصرف منها إلا بعد الإسفار ومعرفة الناس بعضهم بعضا، هذا الذي تجتمع به الأحاديث. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللي عنده سؤال يكتب. نعم. نعم. عندما يخرج من حقه الطيب. نعم. وأريد أن أعمل بهذا الحديث. حديث رضوان. فهو لبعض الصلاة. وأمر الناس أو من معي في الإدراك. يقولون إننا لم نرى أحد يفعل هذا ولم يخرج الحرام، مع العلم أننا لسنا في وظيفة نسبة منها. فما هو الرد عليه؟ الإبراج سنة ليس واجبا، الإبراج سنة. فإذا رغب الناس هما لا أمر بالإبراج إلا من أجل مصلحتهم ومراعاتهم، فإذا طلبوا الصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك، لأن هذا مراعى فيه أحوالهم. الناس الآن في أشغال، في وظائف، في أعمال. الناس في الوقت الأول في الهاجرة كانوا يقينون الناس إلى وقت قريب أدركناه كانوا يشتغلون أول النهار ثم يقيلون عند قبل الظهر ويرتاحون قبل الظهر ينامون، فيدرج لهم بالصلاة لأجل راحتهم. أما الآن ما كانوا يقيلون ولا كانوا يرتاحون، تغير الوضع. فإذا استدعى الأمر أن الأرفق بهم المبادرة بالصلاة في أول وقتها فلا مانع من ذلك. مسألة مراعاة أحوال المأمومين، كما سبق في العشاء لو صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها وتأخيرها أفضل، ولكن إذا نجم على ذلك المشقة على المأمومين فإنه يقدم المفضول على الفاضل مراعاة لأحوال المأمومين، لا حرج في ذلك الحمد لله. نعم. تدلل بعض الأمثال بحديث جبريل الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات إلى يوم أوقات الصلوات. نعم. ما قال صحيح في ذلك؟ حديث صحيح. قد أما النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، في اليوم الثاني أمه في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. المراد من هذا تحديد الوقت بداية ونهاية، ولكن حديث جبريل مجمل والحديث التي قرأنا غيرها مفصلة ومبينة له. نعم. ولا شك أن الإنسان إذا صلى في الوقت سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، إذا صلى في الوقت فقد أداها في وقتها، أما إذا صلىها بعد الوقت تكون قضاء، إذا أخرجها عن الوقت تكون قضاء. هذا لا شك أنه إذا صلىها في الوقت، سيأتينا أنه إذا أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر. إذا صلى الإنسان في الوقت ولو في آخره

استنكار المأمومين لهذا الشيء يكون فتنة. أفتان أنت يا معاذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. أقول للصحابة: إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير الصغير والضعيف وذا الحاجة. هذا تأليف الناس ومراعاة الناس في أمر ليس محرما، الحمد لله. الأمر التأليف مطلوب مهما أمر، إلا في معصية الله فلا يجوز، ترك واجب أو فعل محرم لا يجوز هذا. أما أمور السنن فيراعى فيها المصالح والمفاسد. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. قال: إنما بعثتم مبشرين لا منفرين. نعم. إذا كان خلف الإمام كبار السن فلا يخفف الصلاة، وإن كان يتفجر مع العلم أنهم قد يتضررون من التطويل. إذا كانوا ما يتحملون يخفف حتى الفجر. إذا كانوا ما يتحملون أو في شدة برد أو في شدة حر، معهم في مكان لايق ما عندهم مسجد يصلون بالبرد أو بالحر أو في سفر، ما يطول عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الزلزلة، قرأ في الركعتين، قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الزلزلة بالركعتين في السفر، فلا يطول على المأمومين إذا كان التطويل يشق عليهم حتى ولا صلاة الفجر. لا. يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يجلسون إلى الشروق، نعم. يشكل على بعض الناس أن الصحابة يخرجون بعد الفجر ولا يجلسون إلى الشروق، نفس التوضيح. الناس لهم ظروف ولهم أعمال، الصحابة رضي الله عنهم بشر من غيرهم، يحتاجون إلى المعاش، يحتاجون إلى طلب الرزق، يحتاجون إلى أمور، يخرجون لأمورهم. قد يكون خروج الإنسان لطلب الرزق والبحث عن المعيشة أفضل من جلوسه، أفضل من جلوسه في المسجد. إذا احتاج إلى هذا واحتاج أولاده، خروجه لطلب الرزق وإعاشة نفسه وإعاشة أولاده أفضل من جلوسه في المسجد للذكر أو لطلب العلم. الأحوال تختلف والظروف تختلف. نعم. طبيعة الشيخ، بعض التفسيرات الإسلامية التابعة للتفسير فيها كثير تفسير الميت والصلاة عليه وذلك حقيقة، وذلك رجل حقيقي، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ انا ارى ان هذه الافلام التي تصور لا يجوز عملها، لانها صور ولا يجوز تصوير ذوات الارواح وعرضها للناس. وايضا ما احتاج المسلمون ولله الحمد الى هذا الامر، الناس يدفنون موتاهم ويغسلون موتاهم ويصلون عليهم قبل تطلع هذه المشاهد وهذه الأفلام وهذه التسجيلات. الناس ولله الحمد عارفين هذا وماشين عليه، يمكن أنهم يحسنون هذه الأعمال أحسن منها اللي يصورها ويسجلها، عارفينها ولله الحمد ويتعارفونها بالتجربة وبالتعليم وبالمشاهدة، فلا داعي لهذه الأمور. نعم. طبيعة الشيخ، هل وقت نهاية صلاة الظهر هو وقت بداية صلاة العصر، أي أن الوقتين هما في الأصل وقت واحد؟ في خلاف بين العلماء، هل بين وقت العصر ووقت الظهر فاصل ليس منهما، أو أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر؟ هذا هو الصحيح، الصحيح أنه ليس بينهما فاصل وأنه بمجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، وكذلك بمجرد ما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. هذا هو الصحيح. نعم. صلاة الشيخ، ما يحق من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء؟ ليبين الفضيلة، حكمة ليبين الفضيلة لأمته. نعم. صلاة الشيخ، بعض الناس يؤخر صلاة الصبح حتى الإسفار ويستدل بالحديث لا بأس بذلك. الإثم إن شاء الله لا يأثم بذلك، لكن تفوته الفضيلة، تفوته الفضيلة، فضيلة التبكير. وأيضا إذا ترتب فيه مشقة على المأمومين فهذا مكروه أيضا، أو قد يكون يحرم إذا صار فيه مشقة على الضعفاء. نعم. صلاة الشيخ، طرح اليدين بالدعاء سنة في كل وقت؟ نعم، الأصل رفع اليدين في الدعاء، إلا الأحوال التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها، فالدعاء في خطبة الجمعة غير الاستسقاء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ولا يرفع يديه، كان السلف كذلك يدعون ولا يرفعون أيديهم. ولما رأى بعض الصحابة رجلا من الأمراء رافعا يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه، أنكر عليه ذلك إلا في دعاء الاستسقاء، إذا دعا الإمام في خطبة الجمعة الاستسقاء فإنه يرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. كذلك الدعاء في الصلاة التشهد الأخير، ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء الذي في التشهد الأخير، ولا في الركوع الدعاء اللي في الركوع ولا الذي في السجود، ما ورد أنه يرفع يديه في هذه الأمور. فالأمور التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها ولا يرفع يديه لا ترفع الأيدي فيها، وما عداها فالأصل رفع اليدين في الدعاء، لأنه أحرى بالإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، فرفع اليدين أقرب إلى الإجابة ومن آداب الدعاء. لكن في الأحوال التي لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فيها لا ترفع الأيدي. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ومسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: السجده بدل ركعة. ثم قال: والسجده إنما هي الركعة. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ مسلم: لا صلاه بعد صلاه الصبح. وله عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيق الشمس للغروب. والحكم الثاني عند الشافعي بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وزاد: إلا يوم الجمعة. وكذا لأبي داود نحوه عن أبي قتادة. نعم. نعم. عن جبير. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المناف، لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت صلى اية ساعة من الليل او نهار. في هذا البيت صلى اية ساعة من الليل او نهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذه الأحاديث أيضا تتعلق بالمواقيت، مواقيت الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. اتفق عليه. ولمسلم: أدرك سجدة بدل الركعة. قال: والسجدة هي الركعة. تقدم في الأحاديث أن وقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، ويستمر إلى أن تطلع الشمس، فوقتها ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس. فمن صلى ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فقد أدى صلاة الفجر في وقتها، ولكن تقدمت الأحاديث في أن صلاة الفجر تؤدى في أول وقتها، تؤدى في أول وقتها في غلط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والرجل لا يعرف، الناس لا يعرف بعضهم بعضا، يعني من شدة الظلمة. وأيضا المسلم مرتبط بجماعة فلا بد أن يؤديها مع الجماعة، وفي تأخيرها عن أول وقتها محذوران: المحذور الأول فوات الفضيلة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمحذور الثاني فوات الجماعة، وفوات الجماعة من غير عذر فيه إثم عظيم ونقص كبير في الأجر. ولكن من أخرها إلى آخر وقتها فإنها تكون أداء، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة ويفوت فضيلة أول الوقت. فهذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فإنه يكون قد أدركها، يعني أداء، ولكن يضيف إليها أخرى. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يكون مدركا لها أداء. ومعنى هذا أنه يكمل الصلاة، وليس المقصود أنه يقتصر على ركعة من الفجر أو ركعة من العصر، فليكمل بعد طلوع الشمس وبعد غروب الشمس يكمل الصلاة. فإذا أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فإنه يضيف إليها الركعة الثانية بعد الطلوع خارج الوقت، وإذا أدرك ركعة من العصر فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات بعد غروب الشمس، فيكون أول الصلاة في الوقت وآخرها أو معظمها خارج الوقت، ولكن ينسحب الأداء على جميع الصلاة لأنه دخل فيها قبل خروج وقتها. تقدم لنا أيضا أن وقت العصر يبدأ من مصير الشيء مثله، مصير ظل الشيء مثله، إلى اضطرار الشمس، أو إلى مصير ظل الشيء مثليه. وهذا الحديث يدل على أن وقت العصر يمتد أكثر من هذا، يمتد إلى غروب الشمس. ولكن العلماء يقولون ما قبل مصير الشيء مثليه أو ما قبل اضطرار الشمس هذا وقت اختيار، وأما ما بعد ذلك فهو وقت ضرورة، يسمونه وقت الضرورة، لا يجوز تأخير الصلاة الليل إلا لضرورة. ولكن على كل حال الحديث يدل على امتداد الوقتين، وقت الفجر إلى طلوع الشمس ووقت العصر إلى غروب الشمس. وقوله في الرواية الثانية من أدرك السجدة فسر بأن المراد بالسجدة الركعة، فلا تختلف الروايتان. وهذا التفسير إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان هذا التفسير من الراوي فالراوي أدرى بما روى أيضا. على كل حال هذا التفسير يبين أن المراد بالسجدة الركعة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى امتداد وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا لا خلاف فيه. ثانيا امتداد وقت صلاة العصر من مصير الظل مثل الشاخص أو مصير ظل الشيء مثله إلى أن تغرب الشمس. ثالثا دل الحديث على أن الصلاة لا تدرك أداء إلا بإدراك ركعة منها قبل خروج الوقت، وأن من أدرك أقل من الركعة فإنه لم يكن مدركا للصلاة في وقتها، وهذا قول الجمهور، هذا قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تدرك في الوقت إلا بإدراك ركعة منه فأكثر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه يدرك تدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، فإذا كبر للإحرام قبل خروج الوقت كان مدركا للصلاة في وقتها لأنه دخل فيها في الوقت، انعقدت في الوقت ويكون مدركا لها أداء ولو كملها كلها بعد خروج الوقت ما دام أنه شرع فيها قبل خروج الوقت. هذا قول لبعض العلماء هو عند الحنابلة أيضا، ولكن الراجح الأول، الراجح هو القول الأول أنها لا تدرك في وقتها إلا بإدراك ركعة كاملة، لأن هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. وأما رواية سجدة فإنها كما فسرت من المراد بها الركعة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا التفسير كما ذكروا إن كان من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وإن كان من الراوي فالراوي أدرى بما روى ويكون حجة. فلا تدرك الصلاة في وقتها بأقل من إدراك ركعة. وكما ذكرنا أنه يكون مدركا لها أداء ولكن يأثم، يأثم إذا ترك صلاة الجماعة، فإنه يأثم بتركه لصلاة الجماعة، وتصح صلاته أداء لأنه أدرك الوقت. وفاتته الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة في أول وقتها، فإن الأحاديث جاءت لترغيب في الصلاة في أول وقتها، وجاء في الحديث أن أول الوقت رضوان الله، فأداء الصلاة والمبادرة إليها في أول وقتها يعتبر من فضائل الأعمال. ويتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة، وهي لو أدرك ركعة، لو دخل عليه وقت العصر مثلا أو وقت الظهر أو وقت الفجر أو وقت العشاء، دخل عليه وقت الصلاة ثم عرض له عارض، عرض له عارض إما موت وإما امرأة حاضت قبل أن تصلي، فهل يقضيها، تقضي الحائض هذه الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت؟ العلماء على قولين، القول الأول أنها لا تقضي، وهو اختيار الشيخ في الدين أنها لا تقضي لأنها أخرت، وهي يجوز لها القضاء، يجوز لها القضاء لأنها أخرت وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فأخرت وهي يجوز لها التأخير ثم عرض لها الحيض ومنعها من الصلاة فإنها إذا طهرت واغتسلت لا تقضي هذه الصلاة، لا تقضيها. هذا قول. والقول الثاني أنها تقضيها لأنها أدركت أول وقتها، فإذا اغتسلت من الحيض فإنها تقضي هذه الصلاة التي لم تصلها في أول وقتها. ولكن القول الأول أرجح لأنها أخرت، وهي يجوز لها التأخير لأن الوقت موسع، فعرض لها العارض هو الحيض ولم يكن هذا باختيارها، فلا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكذلك من مات دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ومات في أثناء الوقت لا يأثم بذلك، ليس عليه إثم في ذلك لأنه أخر وهو يجوز له التأخير، فليس عليه إثم في ذلك. هذا يتفرع على قضية توسع الوقت. يسمونها الوقت الموسع، والوقت الموسع هو الذي يجوز للإنسان أن يفعل العبادة في أوله أو في وسطه أو في آخره، وقت موسع. نعم. الحديث اللي بعده. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بعد الصبح، لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاه بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا صلاه بعد صلاه الصبح. نعم. عن عقبه. وله عن عقبه بن عمرو رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقرا فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس من الغروب. والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا رواه أبو داود عن أبي قتادة نحوه. هذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. والحكم الثاني عند الشافعي، يعني من رواية الشافعي، الحكم الثاني المراد به الصلاة، النهي عن الصلاة في هذه الأوقات استثنى يوم الجمعة، ولكن سنده ضعيف، وكذلك هو عند أبي داود ولكن أيضا هو ضعيف. هذان الحديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث عقبة بن عامر الجهني، فيهما بيان أوقات النهي، أوقات النهي بمعنى الأوقات التي لا تجوز النافلة فيها. ففي حديث أبي سعيد وقتان طويلان، وفي حديث عقبة بن عامر ثلاثة أوقات، فيكون المجموع خمسة أوقات. وفي رواية: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، هذا الوقت الأول. فإذا طلع الفجر انتهت النافلة ولم يبقى إلا صلاة الفجر فقط، وقبلها الراتبة، راتبة الفجر. ولا يجوز للإنسان يتنفل بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر فقط، لا وتر ولا غير وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح، بعد طلوع الصبح. والنفي هنا نفي للصحة، أو هو بمعنى النهي، يعني لا تصلوا، هو نفي بمعنى النهي، يعني لا تصلوا صلاة نافلة. ورواية بعد صلاة الصبح كأنها تقيد رواية لا صلاة بعد الصبح، لأن المراد أن وقت النهي ما يبدأ إلا بعد صلاة الفجر. أما على الرواية الأولى فوقت النهي يبدأ من طلوع الفجر. هذا الفرق بين الروايتين. الرواية الأولى تفيد أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، الرواية الثانية تفيد أن النهي يبدأ من صلاة الفجر، وأنه فيما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر يجوز له يتنفل ويجوز له يوتر، هذا مفادها. ولكن الرواية الأولى أصح، وهو أن النهي يبدأ من طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وتره إلى السحر وينهى عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، فيبدأ وقت النهي من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر، ويستمر النهي إلى أن تطلع الشمس. هذا الوقت الأول في حديث أبي سعيد. والوقت الثاني في حديث أبي سعيد يبدأ من صلاة العصر ويستمر إلى غروب الشمس، كل هذا لا تجوز النافلة فيه، لا يجوز تجوز النافلة فيه ولا تصح. وقد جاء تعليل ذلك، يعني النهي عن الصلاة عند غروب الشمس بأنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، يسجدون للشمس، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا للذريعة لأن لا يتشبه بالكفار، وسدا لذريعة الشرك. أما في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عقبة بن عامر الجهني، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في ثلاث ساعات عن دفن الموتى وعن الصلاة، وهذه الساعات بينها بأنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذه ساعة. الساعة الثانية حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. الثالث حين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فقوله حين تطلع الشمس بازغة، تطلع يعني من الأفق، تطلع من الأفق بازغة يعني نقية بأشعتها ونورها حتى ترتفع في الأفق. وقد جاء في الرواية الثانية مقدار الارتفاع، وهو أنه قيد رمح، ترتفع قيد رمح، وفي رواية قيس رمح، حديث عمرو بن عبس سلمي قيس رمح أو قيد رمح، وهو الرمح المعروف عند العرب، السلاح الذي يستعملونه. وقد جاء تعليل ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا من التشبه بالكفار. والثاني حين يقوم قائم الظهيرة وسط النهار حين تتوسط الشمس في كبد السماء تعلو على الرؤوس ولا يكون هناك ظل، ينتهي الظل من جهة الشرق من جهة الغرب، ينتهي الظل من جهة الغرب ولا يبقى ظل من جهة الغرب، هذا معنى قائم الظهيرة. حتى تزول الشمس يعني عن وسط السماء ويظهر ظل من جهة المشرق هو ما يسمى بالفي. وقيل قائم الظهيرة معناه أن الإبل الباركة تقوم من شدة الحر، الإبل الباركة تقوم في هذا الوقت من شدة حر الأرض، حر الرمضة، هذا معنى قائم الظهيرة. والمعنى واحد، المهم أنها إذا توسطت السماء على الرؤوس وانتهى الظل من جهة المغرب فإنها تمنع الصلاة إلى أن تزول الشمس إلى جهة الغرب ويبدو ظل من جهة الشرق، حينئذ يدخل وقت الظهر وتباح الصلاة النوافل. قالوا وهو وقت قصير، وقت قصير، ولكن لا يجوز أن يبتدئ فيه صلاة ولا يجوز أن يدفن فيه ميت في هذا الوقت وإن كان قصيرا. وقد جاء تعليل ذلك لأن هذه الساعة التي هي وقت قائم الظهيرة وقت تسعر فيه جهنم، تسعر فيه جهنم، فكرهت الصلاة فيه في هذا الوقت. الوقت الثالث حين تتضيف الشمس للغروب، تتضيف يعني تميل، تتضيف تقرب من الغروب حتى تغرب، والعلة في ذلك كما سبق أنه تغيب بين قرن شيطان ويسجد لها الكفار، فنهي المسلمون عن الصلاة في هذا الوقت سدا لذريعة الشرك ومنعا للتشبه للكفار. فهذه الثلاثة الأوقات نهي فيها عن شيئين، عن الصلاة، عن صلاة النافلة. الشيء الثاني دفن الأموات، والمقصود أنه لا يتحرى هذه الأوقات لدفن الأموات. أما لو شرعوا يدفنون الميت وطلعت الشمس وهم يدفنونه يستمرون ما خالف ما يتوقفون، أو شرعوا يدفنونه قبل الزوال ثم صادف وقت الزوال وهم يدفنونه ما يخالف يستمرون، أو شرعوا يدفنونه بعد العصر وغابت الشمس وهم يدفنون ما يخالف يستمرون، لأنهم ما قصدوا هذا، إنما النهي لمن قصد هذه الأوقات وقفا للدفن. أما من أتت عليه وهو يدفن فلا مانع من أنه يستمر ويكمل. الرواية التي عند الشافعي وعند أبي داود تستثني يوم الجمعة، يعني من الصلاة وقت قائم الظهيرة، تستثني يوم الجمعة من جواز الصلاة وقت قائم الظهيرة صلاة النافلة. والروايتان ضعيفتان لا تقوم بهما حجة، ولكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير لصلاة الجمعة وأن يصلي ما قدر له، يصلي ما قدر له، فهذا دليل هذا الإطلاق أنه يصلي ما قدر له، هذا الإطلاق يتناول وقت الظهيرة، إنه يصلي حتى وقت الظهيرة. من جاء إلى المسجد يوم الجمعة قبل دخول الإمام فإنه يصلي ولو كان وقت قائم الظهيرة ولو كان وقت توسط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق وقال يصلي ما قدر له. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى الجمعة ويستمرون في الصلاة حتى يخرج الإمام، يستمرون في صلاتهم حتى يخرج الإمام، ولم يكونوا يتوقفون عند قيام الشمس في وسط السماء، ما كانوا يتوقفون، بل يستمرون في الصلاة إلى أن يخرج الإمام للخطبة. فعمل الصحابة أيضا دليل على استثناء يوم الجمعة، وأنها تجوز النافلة في هذا الوقت، وقت قائم الظهيرة، فيكون هذا مخصصا للنهي الوارد في حديث عقبة بن عامر. والمراد بالساعات هنا ثلاث الساعات، ليست الساعات المعروفة عندنا الآن، المراد الجزء من الوقت، كانوا يسمون الجزء من الوقت ساعة، سواء كان قليلا أو كثيرا يسمونه ساعة، الجزء من الوقت يسمونه ساعة سواء كان قليلا أو كثيرا. وليست الساعة المعروفة الآن الساعة التي هي ستون دقيقة، لا، وإنما المراد الجزء من الوقت ولو كان قليلا. فهذا الحديث يدل على النهي عن صلاة النافلة في خمسة أوقات: الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا في حديث أبي سعيد. الوقت الثاني من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيل رمح. الوقت الثالث من حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس. الوقت الثالث الرابع من صلاة العصر، الوقت الرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، هذا من حديث أبي سعيد. الوقت الخامس حين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب، هذا من حديث عقبة بن عامر. فيكون المجموع خمسة أوقات نهي عن الصلاة فيها، يعني صلاة النافلة. والحديث بعمومه يمنع سائر النوافل، النافلة التي ليس لها سبب والنافلة التي لها سبب. النافلة التي ليس لها سبب وهي التي يبتدئها الإنسان بدون سبب، أما النافلة التي لها سبب فهي مثل دخول المسجد للجلوس فيه، قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فسبب صلاة الركعتين ما هو؟ هو دخول المسجد للجلوس فيه. صلاة الجنازة من ذوات الأسباب، أيضا صلاة الجنازة من ذوات الأسباب. صلاة الطواف ركعة الطواف من ذوات الأسباب، يعني سببها الطواف. صلاة الكسوف من ذوات الأسباب لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فسبب صلاة الكسوف هو حدوث الكسوف، وإذا انتهى الكسوف انتهت الصلاة، وما دام الكسوف موجودا فالصلاة مشروعة. ركعتي الوضوء، إذا توضأ الإنسان يستحب له أن يصلي ركعتين نافلة تسميان بصلاة الوضوء أو ركعة الوضوء، سببهما الوضوء. فهذه الصلوات مربوطة بأسبابها، تفعل عند أسبابها في أي وقت لظاهر الأحاديث الواردة فيها. إذا دخل أحدكم المسجد هذا عام، صلاة الكسوف والأمر بها عام، صلاة الوضوء الأمر بها عام، ركعتي الطواف الأمر بها عام أيضا. فيتعارض عموم هذه الصلوات مع عموم حديث أبي سعيد وحديث عقبة ابن عامر، وهو ما يسميه الأصول بتعارض العمومين، تعارض العمومين. فإن حديث أبي سعيد وحديث عقبة عامان في جميع الصلوات، ذوات الأسباب وغير ذوات الأسباب ممنوعة في هذه الأوقات الخمسة، جميع الصلوات. حديث أحاديث الكسوف ودخول المسجد وصلاة الجنازة هذه عامة في الأوقات، الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها في عموم الأوقات ولم يستثني وقتا دون وقت، فتعارض معنى عموم الصلوات مع عموم الأوقات، أيهما يقدم؟ الجمهور قدموا عموم الصلوات وأخذوا بالمنع من جميع الصلوات النوافل ذوات الأسباب وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة، لا صلاة بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، نهانا أن نصلي، هذا عام عموم صلوات ممنوعة. لكن أحاديث ذوات الأسباب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يستثني وقتا دون وقت، فهي من عموم الأوقات، فالجمهور قدموا عموم الصلوات ومنعوا من الصلاة في هذه الأوقات، سواء دخول المسجد أو ركعتي الوضوء أو غير ذلك، أو لم يستثنوا إلا صلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة وبعد العصر، قالوا لأن الجنازة تضرر والوقت طويل بعد العصر إلى غروب الشمس طويل تتضرر الجنازة، وكذلك بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس أي لا تضرر الجنازة، فقالوا لا صلاة الجنازة تستثنى في الوقتين الطويلين، هذا عند الجمهور ما يستثنون إلا صلاة الجنازة. أما وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، المنع في جميع الصلوات. القول الثاني وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين وعلماء هذه الدعوة، أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، قدموا عموم الأوقات على عموم الصلوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الصلوات ولم يستثني وقتا دون وقت، فيجوز يصلى على الجنازة في أي وقت، صلى تحية المسجد في أي وقت، صلى الكسوف في أي وقت، صلى للوضوء بعد الوضوء في أي وقت، هذا الرأي الثاني في المسألة وهو الراجح تقريبا، هو الراجح من حيث الدليل أن ذوات الأسباب تفعل، ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حصل السبب، لأنها مربوطة. حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. النبي صلى الله عليه وسلم منع بني عبد مناف أن يمنعوا من الصلاة، صلاة الطواف ركعتي الطواف أي ساعة من ليل أو نهار، ولم يستثني شيئا، يكون هذا مخصصا لحديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر. وإذا خصص بركعتي الطواف وهما ذوات السباب خصص بغيرهما من ذوات الأسباب، هذا تخصيص بالنص، فيخصص غيرهما من ذوات الأسباب من باب أولى. هذا يؤيد ما ذهب إليه الذين يجيزون ذوات الأسباب في أوقات النهي وأنها مستثنات، فيكون النهي قاصرا على الصلاة المبتدأة بدون سبب، صلاة المبتدأة بدون سبب هذا محل النهي، أما ذوات الأسباب فهي مستثنات. فهذه الأحاديث، حديث أبي سعيد، حديث عقبة، حديث جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم تقدمت لنا ترجمته أنه جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل النوفلي من بني عبد مناف من سادات قريش، لأن عبد مناف له 4 أولاد: هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمطلب، وعبد شمس، ونوفل. نوفل هو جد جبير بن مطعم، فيكون جبير رضي الله عنه من سادات قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم خصص بني عبد مناف 4 هؤلاء لأنهم لهم ولاية البيت، لهم الولاية على شؤون البيت، السقاية والرفادة، وهم اللي تولون شؤون البيت بنو عبد مناف، وهم أشرف بيوت قريش على الإطلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه النهي إليهم لأنهم هم المختصون بشؤون المسجد الحرام وشؤون الحجيج، فقال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار. العتيق 7 أشواط، لكن صلى. هل المراد صلاة ركعتي الطواف فقط، أو المراد عموم صلوات النوافل، وأن المسجد الحرام أيضا يستثنى ولا يدخل في أوقات النهي، فيجوز تجوز النوافل في مكة مطلقة ولا تقيد الوقت؟ الحديث محتمل أنه يريد ركعتي الطواف فقط، ويحتمل أنه يريد أعم من ركعتي الطواف، أنه قال: لا تمنع أحدا طاف وصلى، فهو يعم جميع النوافل، فتكون مكة مستثناة يجوز التنفل فيها حتى في هذه الأوقات الخمسة. لكن هذا احتمال مرجوح، والراجح والله أعلم أنه أراد ركعتي الطواف، بدليل أنه قرنها مع الطواف، قرنها مع الطواف، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم يريد ركعتي الطواف. وأما ما عداها من النوافل فإنه يكون على النهي السابق، ومكة وغيرها سوى فيها. فدلت هذه الأحاديث على مسائل: مسألة الأولى فيها بيان أوقات النهي وأنها 5، بيان أوقات النهي وأنها 5، منها وقتان طويلان و3 أوقات قصيرة. المسألة الثانية في الأحاديث دليل على منع النوافل، على منع النوافل في هذه الأوقات، وهل هو عام في جميع النوافل أو خاص بغير ذوات الأسباب، على الخلاف الذي ذكرته لكم. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث دليل على سد الذرائع المفضية إلى الشرك ومنع التشبه بالمشركين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الكفار كانوا يسجدون لها، كانوا يسجدون لها من دون الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، كما نهى عن الصلاة عند القبور، منع من الصلاة عند القبور. وإن كان المصلي يصلي لله، يعني ما تجي تصلي الظهر عند قبر أو العصر عند قبر، مع أن صلاة العصر وصلاة الظهر فريضة، لكن ما تصليها عند قبر سدا للذريعة، لئلا يفضي هذا إلى عبادة القبور ودعاء القبور من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد الأمة عن وسائل الشرك حفاظا على التوحيد وعلى العقيدة. وهذه مسألة مهمة جدا، مسألة سد الذرائع المفضية إلى الشرك. المسألة الرابعة استثناء يوم الجمعة من جواز النافلة فيه وقت قيام الشمس، لأن هذا جاءت فيه روايات وإن كانت ضعيفة، وأيضا عمل الصحابة وعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بكر وصلى ما تيسر له، هذا عام ولم يقيده بوقت، فيدل على أن يوم الجمعة مستثنى في وقت الزوال تجوز الصلاة فيه، والناس يستمرون الآن في صلاتهم إلى أن يدخل الإمام. العمل على هذا الآن، على هذا. المسألة الخامسة، الحديث دليل على استثناء ركعتي الطواف من عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، استثناء ركعتي الطواف من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وأنهما تصليان في أي وقت لأنهما تابعان للطواف. فكما أن الطواف لا يمنع منه في أي وقت، فكذلك الصلاة لا يمنع منها في أي وقت. المسألة السادسة، فيه أن من ولي أمور المسجد الحرام، من ولي أمور المسجد الحرام فإنه يجب عليه أن ييسر، أن ييسر أمور العبادة لقاصد المسجد الحرام، ويهيئ لهم، يهيئ لهم الوسائل للعبادة في أي وقت ليلا أو نهار، وأن المسجد الحرام لا يغلق ليل ولا نهار، ولا يمنع الطواف ليل ولا نهار، ولا صلاة الطواف ركعتي الطواف ليل أو نهار، إلا إذا عرض عارض يقتضي، يقتضي المنع كخوف أو وقت يعني فتنة، هذا شيء آخر. لكن مع تيسر الأمور والأمن، والأمن ولله الحمد ميسر للمسجد الحرام دائما، من دخله كان آمنا، الله جعل الأمن، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وهذا البلد الأمين. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا البلد آمنا واجعل هذا بلدا آمنا، دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فهما آمنان بأمان الله. فقد يحصل أحيانا، يحصل أحيانا اعتداء من بعض الطواغيت كما حصل من القرامطة وأشباههم، ولكن هذه أمور عارضة ولله الحمد تزول. فالحاصل أنه يجب على الولاة الذين يتولون شؤون الحرمين أن ييسروا أمور العبادة للناس. والمسجد الحرام الذي جعل، إن الذين كبروا ويصدون عن سبيل الله، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. والحمد لله الآن متحقق هذا الأمان والراحة وتيسير العبادة للناس، وفتح أبواب الحرم للناس ليلا ونهارا، وعمل وسائل الراحة لهم، هذا والحمد لله متيسر. ونسأل الله أن يعين القائمين على هذا الأمر، وأن يسد أجرهم، وأن ييسر لهم كما يسر للناس أمور العبادة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم. كم المدة التي تمكث فيها الشمس من طلوع هذه الساعة غير ربع، وكذلك المدة التي تستغرقها الشمس من حين أن يقوم القمر ظهيرا إلى نزول الشمس؟ هذا يراجع فيه التقويم، يراجع فيه حساب التقويم. التقويم موجود الآن، راجعوه تعرفون هذا. هو الظاهر أنه ما يتجاوز بضع دقائق، يعني بزوغها وارتفاعها ما يتجاوز بضع دقائق. أما قيامها في وسط السماء فهذا يمكن ثواني، أقل من الدقيقة، أقل من الدقيقة. نعم. فضيلة الشيخ، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة أن فيها ساعة لا يوفقها مسلم يدعوه إلا أجاب الله دعاء. قد رجح العلماء أن الوقت هو ما بين العصر والمغرب، فكيف يصلي المسلم ويدعو الله هذا الوقت له؟ نعم، ثابت في الصحاح أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وقد أخفى الله هذه الساعة في هذا اليوم كما أخفى ليلة القدر في رمضان، من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم وفي كل الشهر حتى يعظم أجره، لأن المسلم إذا اجتهد في كل يوم الجمعة عظم أجره عند الله سبحانه وتعالى، ويكون أدرك هذه الساعة وأدرك معها زيادة عمل صالح. وكذلك إذا اجتهد في رمضان كله يكون أدرك ليلة القدر وزاد عليها الاجتهاد في كل الشهر، فهذا من الله سبحانه وتعالى تفضل عظيم على عباده، أخفاها لحكمة، ولو بينت صار الناس يقصدونها وتركوا بقية اليوم فتركوا عملا صالحا مستمرا. والعلماء اجتهدوا في تحري هذه الساعة كما اجتهدوا في تحري ليلة القدر في شهر رمضان، كل ذهب إلى قول حسب ما يظهر لهم من الأدلة. الإمام أحمد يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، يرجح هذا الإمام أحمد. وبعضهم يرجح أنها من دخول الإمام إلى أن تنتهي الصلاة، من دخول جلوس الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، صلاة الجمعة. وبعضهم يرجح غير هذا، الله أعلم. ولكن على القول بأنها بعد العصر، فليس المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود لأن هذا وقت نهي، وإنما المراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الدعاء يسمى صلاة، فالمراد وهو قائم يصلي يعني قائم يدعو. نعم. جاء في الحديث النهي عن الصلاة أوقات النهي، ومنها من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس غير ربع، فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، جاء في الحديث النهي عن الصلاة أوقات النهي، ومنها من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس غير ربع، ارتفاع كارتفاع الشمس. فكيف نقدر قوله صلى الله عليه وسلم قيد الرمح؟ الرمح معروف، عند العرب الرمح عصا طويلة فيها في رأسها حديدة مدببة يطعنون بها الخصوم في الحرب. نعم. فضيلة الشيخ، في مثل هذه الأيام استطاع صلاة سنة الفجر، فهل السنة بعضهم يقول الرمح الهذلي، الرمح الهذلي، الله أعلم تخصيصه بالهذلي ما أدري، لكن قيد الرمح مطلق، الرمح معروف عند العرب، أنتم ما تعرفون التخصيص، لكن يمكن تروحون للآثار وتشوفون، تروحون لدور الآثار وتشوفون الرماح، رماح العرب فيها. نعم. قضية الشيخ، إذا لم يستطع صلاة سنة الفجر، الظاهر والله أعلم أنها إذا ارتفعت وذهب عنها السفرة، إذا ارتفعت من الأفق وذهبت عنها الصفرة وصفى شعاعها دخل وقت الصلاة، صلاة النافلة. نعم. نعم. الشيخ، إذا لم يستطع صلاة سنة الفجر فهل السنة أن يصليها بعد الصلاة مباشرة أم عند طلوع الشمس الواضحة؟ من فاتته سنة الفجر قبلها فله أن يصليها بعدها مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه فاتته ركعة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينهه. ولكن العلماء يقولون إن أخرها إلى الضحى فهو أفضل، إن أخر ركعتي الفجر إلى الضحى فهو أفضل، وإن خاف أنه ينساها أو أنه ينشغل عنها فالأفضل أن يصليها بعد الفجر لأن لا تضيع. لكن إذا كان أنه ما ينساها ولا ينشغل عنها فكونه يأخرها إلى ارتفاع الشمس أفضل. نعم. أدرك ركعة كاملة بسجدتيها بقيامها وركوعها وسجدتيها، هذه الركعة هذه قالها الركوع، ما قال من أدرك الركوع، ومن أدرك ركعة يعني ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها. نعم. الشيخ حصل الاستخارة من جماعة الأسكار وهل يجوز صلاتنا بين يوم كان؟ ليست من ذوات الأسباب صلاة الإخارة، الاستخارة ليست من ذوات الأسباب لأنها لم تحدد في وقت معين، فيؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي، يؤخرها إلى أن يخرج وقت النهي. نعم. ذوات الأسباب هي التي يحدث لها سبب، يحدث لها سبب، الكسوف الإنسان ما له حيلة في الكسوف، يحدث بأمر الله سبحانه وتعالى. الجنازة ما هو بيدينا سببها، بيد الله سبحانه وتعالى. الموت كذلك، دخول المسجد أيضا يدخل الإنسان لحاجة ولا بيجلس ولا نمنعه عند الباب نقول لا تدخل، يدخل ويصلي ركعتين ويجلس، هذا من ذوات الأسباب. لكن الاستخارة أمرها بيده هو. نعم. لا بس هي من ذوات الأسباب، ما في مانع من ذوات الأسباب، سواء على الجنازة نفسها ولا على القبر. نعم. ها؟ هي نافلة من ذوات الأسباب، هي نافلة من ذوات الأسباب، كلام في النوافل الآن. نعم. فضلت الشيخ ذكرت في حديث عقبة بن عامر أن المقصود بالساعات المذكورة في الحديث جزء من الوقت وليس جزء الساعة الموجودة عندنا. السؤال ما المقصود بالساعات المذكورة في يوم الجمعة المذكرة في الساعة الأولى والثانية والخامسة؟ هي كذلك أجزاء من الوقت، المراد بها الأجزاء من الوقت وليس المراد بها الساعة المعروفة الآن. نعم. ما كان متى يبدأ فيها الأذان؟ فيها الأذان؟ نعم. كان يشوف المؤذن حضر. دخل الوقت؟ قبل السؤال اللي انت تركته، الساعات اللي تعلق بالساعة. نعم. هل الساعة المذكورة في هذا الحديث مثل حديث عقبة بن عامر أي أنها جزء من الوقت أم غير ذلك، وما هو مقدار هذا الوقت؟ نعم، هي مثل الحديث، مثل الساعات اللي في حديث عقبة، المراد بها جزء من الوقت. نعم. والله عنك يا شيخ، جزء الوقت يعني متغير على حسب طول المدة بين الفجر والظهر. نعم. ذكر خمسة أوقات، الساعة الأولى والثانية والثالثة حتى الخامسة، هل يكون خمسة أوقات الفترة المذكورة؟ وقت الساعة الأولى يقولون يبدأ من صلاة بعد صلاة الفجر، الساعة الأولى يبدأ من بعد صلاة الفجر، وبعضهم يقول يبدأ من بعد طلوع الشمس، من بعد طلوع الشمس. الله أعلم. نعم. رأيك السيد يا حقنا لنا أن نوضح لنا ما هي حقوق الأطفال الذين يعملون في بلادنا، وهل يعتبرون من الذمة وما حكم من يعتدي عليهم من المسلمين؟ هل يقام عليهم حد؟ نعم، هذول الذين يعملون في بلادنا ودخلوا بإذن ولي الأمر يعتبرون مستأمنين، ما هم لها الذمة،